الظالم ويا شفيع الخطا اقبال، علم قلبي القوه علمني المحبه، ياللي سهرت الليل تصلي لي فديك، وتقرا في الانجيل والملايكه حواليك. سبت العالم ومشيت ولا بصيت وراك، لا خفت ولا بكيت، امنت باللي فداك، قلت ايه ينفعني من الدنيا الكدابة، ده حبيبي هيسمعني ويجيني على سحابة. يا أنباب موايا شفيع الخطا اقبال، علم قلبي القوة علمني المحبة، ياللي سهرت الليل تصلي لي فديك، وتقرا في الانجيل والملايكه حواليك. بداية رهبنتك في دير السريان، بودعتك ومسكنتك غلبت الشيطان، وفي دير انباب شوي وفي دير ابو الرهبان، خدمت وكنت مثال في الجهاد والكمال. يا انباب موايا شفيع الخطا اقبال، علم قلبي القوه علمني المحبه، ياللي سهرت الليل تصلي لي فديك، وتقرا في الانجيل والملايكه حواليك. اعمالك في الرزقات ظهر لكل انسان، سندك رب القوات واكملت البنيان، اسست في الخطا اقبال داير لمرج رجس، بنيته بالمحبه يا بنا يا قديس. يا انباب موايا شفيع الخطا اقبال، علم قلبي القوه علمني المحبه، ياللي سهرت الليل تصلي لي فديك، وتقرا في الانجيل والملايكه حواليك. جهدت سنين وسنين مع رب القوات، غلبت الشياطين وعملت المعجزات، العام يا فتحت رجعت تشوف النور، جريت وبشرت بك يا قديس مبرور. يا أنباب موايا شفيع الخطا اقبال، علم قلبي القوه علمني المحبه، ياللي سهرت الليل تصلي لي فديك، وتقرا في الانجيل والملايكه حواليك. يا انباب موايا شفيع الخطا اقبال، علم قلبي القوه علمني المحبه، ياللي سهرت الليل تصلي لي فديك، وتقرا في الانجيل والملايكة حواليه.